إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. فأما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح عقيدة الحوية مع شرح الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا في المرة السابقة، ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء، وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك. نتكلم الأول، قول: ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه، بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا. ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره؟ كما قلنا لكم أن من موجبات توحيد الألوهية، أو من الأسباب، أو من يعني أدلة توحيد الألوهية، أن الله عز وجل هو الموصوف بالكمال والمنزه عن كل نقص وعيب، فلا يستحق العبادة إلا من كمل في أوصافه عز وجل. طيب، وأن يعبد غيره ويجعله معه إلها آخر. وكيف يليق بكماله أن يقر؟ انتبه بهذه النقطة الثانية. فالنقطة الأولى إن مقتضى كمال الرب جل وعلا في أسمائه وصفاته ألا يعبد إلا هو، يعني هذا مقتضى كماله عز وجل، ألا يعبد إلا الله عز وجل. الثانية أن الرب جل وعلا الموصوف بصفات الكمال والجلال الذي لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء تبارك وتعالى، لا يعقل ولا يليق أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب، يعني لا يقر أبدا من يقول أنا مرسل من عند الله عز وجل، إذا كان هذا الذي يدعي كاذبا فإن الله لن يقر، لأن كمال الرب جل وعلا واطلاعه على كل شيء في ملكه تبارك وتعالى، وأنه لا يخفى عليه شيء، كل هذا يقتضي ألا يقر من ادعى أنه رسول من عندي وهو كاذب، وهو كاذب، بل يعاقبه أشد العقاب. انظر، ولله المثل الأعلى، لو أن رجلا في مملكة من ممالك الأرض ادعى أنه مندوب أو أنه ينوب أو أنه مرسل من الملك، وعلم الملك بهذا وكان كاذبا، كيف يصنع به؟ فما بالك، ولله المثل الأعلى، كيف لرجل أن يدعي أنه رسول من عند الله ويحل ويحرم ويسفك الدم وكذا وكذا، وكل هذا باسم الرسالة من عند الرب، والله عالم تبارك وتعالى أنه لا يخفى عليه شيء، ثم يتركه هكذا في ملكه يدعي هذا الادعاء وهو كاذب، هذا محال، هذا ينافي تماما مقتضى كمال الرب جل وعلا في أسمائه وصفاته، ماشي، ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه ثم ينصره على ذلك ويؤيده، ثم كيف كمان مع هذا أن ينصره الرب ويؤيده؟ هذا محال أن يكون كاذبا، وإلا لانتقم الرب جل وعلا منه وقصم ظهر. أما أن يؤيده وينصره ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على يديه، من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر، أو ما وهو مع ذلك كاذب عليه مفتن، هذا مستحيل. يعني يريد أن يقول لك من المحال أن يترك الرب جل وعلا عبدا من عباده يدعي في ملكه أنه رسول ومع التأييد والظفر والنصر، وأن يكون هذا كاذبا، لأن الرب لن يتركه في ملكه هكذا، فضلا عن كونه يؤيده ويعني يناصره وينصره على عدوه ويديل عليه تبارك وتعالى، كل هذا يثبت ويقطع بأنه بالفعل رسول من عند الله عز وجل، ولك أن تنظر في تأييد في توضيح ذلك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سيرة كل من ادعى النبوة كذبا. انظر ماذا كان شأنهم، افتضح أمره على رؤوس الخلائق وفضح الله شأنه وانكشف أمره. يعني انظر في مثلا سيرة مسيلمة الكذاب، في سيرة اخبلك سجاح فلان فلان الأخير، انظر اخبلك وطالع في سير هؤلاء وقارن بين نهايات أولئك وكيف فضحوا واكتشف أمرهم يعني فضح على رؤوس الخلائق وباء باللعنة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم الذي رفع الله شأنه وذكره وأيده ونصره وخلد ذكره صلى الله عليه وسلم ورفع شأنه. انظر لترى لتعلم أن النبي صادق مصدوق، مصدق من عند الله، صدقه ربه جل وعلا. ولتعلم أيضا أن الله عز وجل الذي له الكمال المطلق هو الذي يحكم التصريف في ملكه فيؤيد عباده وحزبه وينصره ويخزل أعداءه تبارك وتعالى. ومعلوم أن ده كله منين؟ من اسم الله الشهيد ومن اسم الله المؤمن. يقصد هذا يؤيد أولياءه وينصر عباده المرسلين ويرفع شأنه ويخزل الأعداء الذين ادعوا كذبا أنهم رسل أو أنهم رسال باءوا بالخسران بخلاف النبي الصادق صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك، يأبى ذلك. معلوم إن شهادته سبحانه وتعالى يعني إنه شهيد مطلع، خدت بالك، عز وجل حكيم قادر له الكمال المطلق عز وجل، يستحيل أن يترك بشرا أو شخصا من الناس يدعي أنه رسول من عنده ويخبلك ويتركه كذا في ملكه بغير أن يكشف أمره، إلا إذا كان حقا رسول من عند الله، يعني رسول من عند الله، فإن الله يؤيده وينصره ويرفع شأنه. ماشي. ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته. ومن جوز ذلك يعني من جوز، قال يجوز لرجل، ليجوز من قال إنه يجوز لرجل في هذا الكون، من قال إنه يجوز لرجل أن يدعي النبوة كذبا، من قال إنه يجوز لرجل أن يدعي النبوة كذبا ثم ماذا؟ ثم يؤيد أو الرب يتركه هكذا وينصره أو يتركه حتى بغير انتقام، هذا لا يدعي هذا الادعاء إلا جاهل بكمال الرب عز وجل في أسمائه وصفاته، لا يدعي هذا إلا جاهل بكمال الرب، لأن كمال الرب يمنع من ذلك، يمنع أن يدعي شخص ذلك في الكون في ملكه ثم يترك هكذا، لا، هذا ينافي كمال الرب في أسمائه وصفاته وتمام اطلاعه في ملكه وقدرته وعز وجل وحكمته تبارك وتعالى. ماشي. هذا ده استدلال بإيه؟ بالأسماء والصفات. استدلال بالأسماء والصفات أنك تستدل بكمال الأسماء بالأسماء والصفات على صدق الرسل، على صدق الإيه؟ الرسل. إزاي؟ أهو أنك أنت لما تلقى الرسول منصور ومؤيد بالمعجزات مع إيمانك بكمال الرب جل وعلا في أسمائه وصفاته، يوم تعلم من هذا الرسول منين؟ من عند الله، لأنه لم يكن ليؤيد في ملك الرب جل وعلا إلا وهو حقا مرسل من عند الله تبارك وتعالى. واضحة؟ والقرآن مملوء من هذه الطريق، وهي طريق الخواص يستبدلون بالله، يستدلون بالله. حد ينور النور يا جماعه، ينور النور بس. يستدلون، والقرآن مملوء من هذه الطريق وهي طريق الخواص، يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعله ماشي ولا يفعله، والقرآن مملوء من هذه الطريق، مملوء خبالك من إيه؟ من طريق الإسلام بهذه الصورة، الإسلام بكمال الله، كماله في أسمائه وصفاته، ويا طريق الخواص، ويا طريق الإيه؟ الخواص يستدلون بالله على أفعاله وما يليق بأن يفعله ماشي ولا يفعله. وقال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. أي لو كان متقولا علينا كذبا لكان لنا معه شأن آخر، لقطعنا منه الوتين. واخبرك يعني الحبل الوريد ولا انتقمنا ولا هكذا، اخبرك انت ازاي وما تم له أمر، ولا انتقم الرب جل وعلا منه. اخبرك انت ازاي، أي أنه الرب عجل يقول لا يستطيع أحد أن يتقول عليه ويدعي كذبا في ملكه إلا وينتقم الله منه، لأن الله يدبر أمر مملكته على النحو الذي يريده تبارك وتعالى، وهذا مقتضى كماله في أسمائه وصفاته تبارك وتعالى تبارك وتعالى. وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك كما في قوله تعالى، يعني يستدل أيضا بالأسماء والصفات كما يستدل بالأسماء والصفات على ما يليق أخبرك بفعل الرب وما يليق، وأخبرك أنت إزاي، ويستدل بكمال الأسماء والصفات على صدق الأنبياء أخبرك، ويستدل بالأسماء والصفات كذلك على الوحدانية وبطلان الشرك إزاي، كما في قوله تعالى: هو الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. أي تنزه، أي الرب الذي لا إله إلا هو عز وجل، الملك القدوس الذي له الملك التام في ملكه، والقدوس المنزه تبارك المنزه تبارك وتعالى عن كل عيب ونقص، السلام الذي سلم من كل نقص وعيب، المؤمن الذي يؤيد كما قلنا أولياء تبارك وتعالى، المهيمن الذي له الملك التام في أخبرك والتصرف التام في كونه تبارك وتعالى، العزيز الذي لا يغالب، الجبار المتكبر، مع كل هذه الأسماء سبحانه وعما كيف يشرك به أو كيف يصح أن يكون له شريك في عبادته وفي ملكه تبارك وتعالى. أي أنه وحده الذي يستحق أن يعبد ولا يجوز صرف العبادة إلى غيره البتة، لأنه لا يستحقها سواه تبارك وتعالى. ماشي يا جماعة؟ وهذا الطريق وهذه الطريق قليل سالكها لا يهتدي إليها إلا الخواص، يعني هذه الطريق طريقة الاستدلال بأسماء الله وصفاته طريق قليل سالكها لا يهتدي إليها إلا الخواص، وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة لأنها أسهل تناولا وأوسع، والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض، يعني يقول الاستدلال بأسماء الله وصفاته دي طريقة الخواص الذين يعني فتح الله عليهم في هذا الباب، الذين يعني رسخت إيمانهم بأسماء وصفات وعلموا معاني هذه الأسماء والصفات وتعبدوا لله بها، ففتح الله عليهم باب الاستدلال بأسمائه وصفاته تبارك وتعالى. أما جمهور الناس لصعوبة هذا الطريق أو أنه يحتاج إلى مقاومات معينة هو طريق الاستدلال بأسماء والصفات، يستدلون بالآيات المشاهدة لأنها أسهل وأوضح في التناول والإقراء. فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره، فإنه الدليل والمدلول عليه، اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره، فهو الدليل والشاهد والمشهود له. قال تعالى: لمن طلب آية تدل على صدق رسوله، على صدق رسوله ماشي، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أي أن القرآن هو الذي يشهد هذه المعجزة، والمعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني من طلب معجزة توضح صدق النبي ألا يكفيه أن تتلى عليه هذه الآيات، أن يرى ما في القرآن من إعجاز ومن عظمة ومن بيان ومن يعني آيات باهرة يستحيل أن يعني أن يكون هذا كلام بشر. ألا يكفيها ألا تكفي هذه المعجزة؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي أوتي معجزات مادية كثيرة، لكن كانت أعظم معجزاته هي القرآن. وأن الناس يؤتى وحيا يتلى إلى يوم القيامة، ما من نبي إلا وأوتي مع على مثل أمن البشر يعني معجزات، وكان الذي أوتيته وحيا يتلى. ولذلك أرجو أن أكون أكثرهم تبعا. ليه؟ لأنها معجزة لا تنقضي عجائبها ولا ينتهي زمانها، بل هي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها تتحدى البشر وتظهر عجائبها. نعم، معجزة لا تنتهي، لا تنفض عجائبها ولا يقلق على كثرة الرد ولا كثرة التلاوة، وعلومه لا تنقضي. وهذا معلوم، من ينظر في إعجاز القرآن ويطلع كل يوم تجد عجبا تجد عجبا. ولذلك كان هذا هذه المعجزة أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى حفظ الله له 14 قرنا من الزمان، كما يتلى كما أنزل، لم تمتد يد التحريف إليه خلاف غيره. وانظر إلى ما فيه من عجائب، وانظر إلى ما فيه من علوم الأولين والآخرين، وانظر إلى ما فيه من الشرائع التي فيها ما فيها من الكمال من الكمال، واخبرك وسعادة البشر في فيما فيه. فحينما يخالفون شرعته ومنهاجه لا يجدون إلا الشقاء، لا إلا الشقاء. يعني انتبه، هو القرآن هو دليل تصديقي فيه. يعني أردنا أن نستدل على على على أنه كتاب منزل ومعجز ومن عند الله ومعجزة للنبي، لا نحتاج إلى استدلال من خارجه. خد بالك معانا، هو يشهد على نفسه بالصدق بما فيه من الآيات العجيبة والبهرة وعجز البشر، تحدي البشر وعجز البشر على أن يأتوا بآية مثله. هو يشهد، مش محتاج أنت تجيب شاهد من خارج القرآن، لا، هو يقول لك عايز القرآن، هات حد يأتي بصوت بآية، تحدى الله الجن والإنس ثم عشر صور، مش مفترض هاتوا عشر صور، ثم صور ثم آية. عجز، يبقى هو شاهد، الشاهد على أنه معجزة منزل من عند رب العالمين فيه هو، فيه هو في الكتاب، لا يحتاج إلى إيه؟ إلى آيات أخرى أو إلى دلائل أخرى، دلائل صدقه فيه بين دفتين. وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة، فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع وجعل هذا النوع توحيد العامة والنوع الثاني توحيد الخاص، وهو الذي يثبت بالحقائق. يبقى إذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب، يعني كان من المعلوم خلاص، احنا خلاص اتكلمنا وبينا واكدنا ان الرسل ارسلت لتوحيد الايه؟ الالوهيه، وان اقبالك اقبالك دليل على توحيد الايه؟ الالوهيه، وان معركه الرسل بينه وبين اقوام كانت على افراد الرب بالايه؟ بالعباده تبارك وتعالى، ماشي. وانزلت به الكتب كما تقدمت اليه الاشاره، فلا يلتفت الى قول من قسم التوحيد الى ثلاث انواع، بس ثلاث انواع بقى، وجعل هذا النوع توحيد العام. يعني فيه خدت بالك، قال لك النوع اللي له جماعه مصريه، او خد بالك يقول لك ان توحيد العباده ده توحيد مين؟ توحيد العام. والنوع الثاني توحيد الخاصه، وهو الذي يثبت بالحقائق، خدت بالك اللي هو حقيقه بقى واطلاع اشياء معينه عند الصوفيه. والثالث توحيد القائم بالايه؟ توحيد خاصه الخاصه، خدت بالك؟ فده كلام تقسيم باطل، ده تقسيم ايه؟ باطل. ونخلي موضوع العبادة ده ايه؟ خدت بالك انت ازاي دي؟ اخبالك ده توحيد الايه؟ العام، انك انت افراد الرب العزة توحيد العام، وبعد كده خلي بقى الفناء ويصل الى الفناء والولاد، ده كلام باطل. ليه؟ لان اكمل الناس توحيدا الانبياء صلاة، والمرسلون منهم اكمل واعلى درجات للرسل، وقول العز اعلى ومنوح ابراهيم عليه السلام، واكملهم الخلام محمد وابراهيم صلى الله عليه وسلم، وهم ايه؟ قام بتوحيد العبادة ما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الحد تورم قدماه ويقول افلا اكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم، وكان اعلى الناس خوفا يقول اني اتقاكم لا اخشاكم صلى الله عليه وسلم. توحيد العبادة، توحيد الألوهية. ده جزء منه. ايوه ارتقاء اللي هو توحيد التجار. توحيد التجار، توحيد العام، لكن انت راغب وراهب بقى عايز الجنه وخايف من النار ده ايه؟ وتتعبد، ده توحيد العام. ده توحيد الايه؟ العام. عندهم بقى ترتقي قبلك ايه لحد تصل درجات الفناء، ده توحيد الخاص، وده كلام باطل، لان ده توحيد الانبياء وعبدوا الله رغبا ورهبا وكانوا له خاشعين كما وصفهم الله عز وجل، وكانوا اشد الناس طاعه واكثر الناس خشيه. اتقى النبي كان يقول ان اتقاه له اخشاكم له صلى الله عليه وسلم، ودعوه الخلق وجهادا. فلا توحيد اكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا اليه، ودعوا اليه وجاهدوا به الامم. مثلا لما ياتي يخبلك من يقول لك ان عباده الرب زي الايه؟ كنت اعبدك خوفا من نارك فحرقني بقى، او طلبا في جنتك فامنعنيها، او العباده بالحب لا تزندق. كيف والانبياء عبدوا الله رغبا ورهبا خوفا ورجاء، يدعون لنا رغبا وكانوا لنا خاشعين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر اشد الامه خوفا واكثر الناس خشيه صلى الله عليه وسلم، وده كلام باطل. لما نقول اخبلك لان ما اقول بالحب يعني انا مش خايف من عذاب، ده في نوع من الديه، كنت بالك ان انا بطيعك مش ايه ده حبا بس فيك مش خوفا، ده كلام لا يليق بمقام ومقام الرب جل وعلا، اقبلك، فده كلام باطل. وغير ذلك من الايه؟ من انواع زي برضه اقبلك التفاني موضوع الفناء، واقبلك والفناء في السوء والفناء في الذات، كلام الصوفي ده الذي الحلول الاتحاد الباطل، كل هذا لا يمت بصله الى الحق الذي عليه الايه؟ الذي جاءت به الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. ودعوا اليه وجاهدوا الامم عليه، ولهذا امر سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم ان يقتدي بهم فيه، كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء، وذكر الأنبياء من ذريته، قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. بعد بيان بقى كلام سيدنا وكيف أخاف ما أشركتم تخافون ما أشركتم أنكم أشركتم بالله، إلى وعد الذين آمنوا بأنفسهم من أنفسهم لكنهم الأبناء هم مهتدون، وتلك حجتنا إبراهيم على قوم. كانت المناظرة هنا في إيه؟ في إفراد الرب بالعبادة، ماشي، افراد ان الرب هو الذي يستحق العباده وان تصرف له وحده، وبطلان الاله المزعومه لدى قومه. ثم ذكر الانبياء ثم قال اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، تقتدي بهم بايه؟ في افراد الرب بالعباده والتوحيد واخلاص الدين له تبارك وتعالى. واضح؟ من اعلى درجات التوحيد التي جاءت به الرسل، وهو افراد الله بالايه؟ ها؟ بكل معاني العباده والتوحيد تبارك وتعالى. طيب، فلا اكمل من توحيد من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتدي ايه؟ اي من امر رسول الله ان يقتدي به، اللي هو سيدنا ابراهيم عليه السلام امر ان يقتدي به، ان يتبع مله ابراهيم حنيفه. فمفيش اكمل من توحيد ابراهيم عليه السلام وملته الحنيفيه، افراد الله بالايه؟ بالعباده. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه إذا أصبحوا أن يقول أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعم، شوف تمام الاتباع، حتى في الأذكار النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن احنا نقول هذا في الصباح والمساء، وملة إبراهيم الحنيفية يعني إفراد الرب بالإيه؟ بالعبادة. يبقى مفيش اكمل من هذا الايه؟ من هذا النوع من التوحيد. يبقى ده اكمل ايه؟ توحيد الرسل، مفيش اعلى من كده. بدليل أنك شفت أخبارك في صباحك أو مسائك تعلن اتباعك لملة إبراهيم الحنيفية. وإبراهيم ملته إفراد الرب، قلنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. فنقوم على إفراد الله بالعبادة تبارك وتعالى. فملة إبراهيم التوحيد، ودينه حصل ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادا، وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله، وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له، والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة. نعم، لعبادة الرب القائمة على إيه؟ على الخوف والرجاء، على الخوف والرجاء. ولذلك قيل من عبد الله عز وجل بالحب وحده فهو زنديق، من عبد الله بالرجاء مرجئ، ومن عبد الله بالخوف حروري يعني خوارج، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو ليه؟ فهو الموحد، هذا هو الموحد. ولذلك العبادة تقوم على الخوف والرجاء، على كمال الذل وكمال الخوف والخشية، نقوم على ساقين كمال الذل وكمال الحب. يبقى كمال الذل وكمال الحب لله تعالى. ولذلك من أطاع إنسانا خوفا بغير حب لا تكون عبادة، مش عبادة. العبادة كمال الذل وكمال الحب، ولا تكون إلا لله. ماشي يا جماعة؟ كمال الذل وكمال الحب. طيب، فهذا هو توحيد خاصة الخاصة، يعني توحيد الأنبياء والرسل هو توحيد إيه؟ خاصة الخاصة، هو ده أعلى درجات التوحيد، هو ده اللي قدرت عليه رحل المعركة بين الإيه؟ بين الرسل وأقوى وأخبلك وأعدائي. ماشي؟ فهذا هو توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة. انتبه، كل من له حس سليم، فطرة صحيح، عقل يميز، لا يحتاج إلى اصطلاحات المتكلمين، مش محتاج لطرقه خالص، بل كفانا الله وأوانا بكتابه وبسنة الوحي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيهما كل ما تحتاج من الأدلة والبراهين، أعلى البراهين العقلية، أعلى البراهين، أعلى أدلة الفطرة، أعلى أدلة الكونية، كل موجود في كتاب الله تبارك وتعالى. يعني أنت لو قرأت بسيط في كتاب مفتاح دار السعادة، إن شاء الله ما نجيب لكم، إحنا عاملين فصل كتاب إعلام الأنام ملخصينه من مفتاح دار السعادة، في الآيات الكونية، الأدلة الكونية مأخوذ من القرآن، الآية وإيه وخبرك أنت إزاي وشرحها لابن القيم، تجد عجبا عجبا. فلسنا بحاجة من فضل الله تبارك وتعالى، لسنا بحاجة، كلنا نحتاج فقط أن نتدبر القرآن، أن ندرسه، أن نعي آياته، فيه بفضل الله كل ما نحتاج إليه. ماشي يا جماعة؟ بل ربما يقع بسببها، بل ربما انتبه، ربما يقع بسبب في شكوك وشبه ويحصل له بها الحيرة والضلال والريبة. يعني ربما بسبب هذه البراهين في كلام طرق أهل الكلام قد تقع، قد بسببها يصاب بالشك أو شبه. ولذلك كان السلف ينزهون أنفسهم عن سماع كلام أهل البدع. ليه؟ قد يصيب القلب، قد يصيب الايه؟ البدعة خطيرة جدا، قد يصيب هذا الايه؟ القلب. فالبدعة أمرها خطير. طيب، فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك. انتبه ليه بقى، انتبه في الحتة دي، إذا أصيب القلب بالحيرة والشك والاضطراب والريبة وكذا قد لا يسلم من ذلك وقد لا ينتفع بالتوحيد. لذلك ايه؟ يحتاج القلب قبلك ينتفع إذا سلم من الشبهات والشهوات. ولذلك إيه قول الرب جل وعلا في خبالك أنت إزاي، خبالك أنت اللي هو إلا من أتى الله بقلب سليم. خدت بالك أنت إزاي؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب قال العلماء القلب السليم الذي سلم من الشبهة والشهوة، سلم من كل شبهة تعارض الخبر ومن كل شهوة تعارض الأمر. يعني إيه؟ الشبهة تعارض الأخبار، يعني تأتي بالبدع فلا ينتفع، يبقى الحق باين بس ما ينتفعش به. ليه؟ في شبهات في القلب حالت دون انتفاعه بالحق، فإذا وجدت الشبهات في القلب عكرت صفوه لا ينتفع بالحق. ليه؟ الشبهات هذه حالت دون إدراكه للحق وانتفاعه به. والشهوة يسلم من الشهوة اللي بتعارض الأمر، يعني بتعارض الأوامر، تخليك إيه؟ تقع في المحرمات في المعاصي. ما أنت عندك الشبهة تولد البدعة، الشبهة تولد الإيه؟ والشهوة تولد المعصية. الشبهة تولد البدعة، الشهوة تولد المعصية. واضح؟ طيب بعد كده كنا فين؟ وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح لما طلبه. حتى بقى تفلح وتسلم بإذن الله تحتاج قلبا سالما من الشهوة ومن الايه؟ ومن الشبهة. تسلم من الشبهة بأن يعافيك الله وبالعلم النافع الصحيح كتابا وسنة، العلم النافع. وتسلم من الشهوة بالورع الذي يعصمك من محارم الله، ورع يعصمك من محارم الله به تسلم من الايه؟ تسلم من الشهوة. وعلم نافع ينفعك الله به تسلم من الايه؟ من الشبهات. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم من كل شهوة وكل شبهة. ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة، ماشي، ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الإيه؟ الخاصة، ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية. انتبه، النوع بقى توحيد تاني اللي بقولك بقى خاصة الخاصة، وإنه يفنى في الذات ويفنى في السوء، بينتهي لإيه؟ إلى الفناء اللي الصوفية بتشمره، وينتهي الفناء ده والعياذ بالله بالإيه؟ بالحلول والاتحاد. خد بالك، عارفين الحلول والاتحاد عن إيه؟ يعني يفضل بقى يتعبد العبادات الباطلة دي، يقول لك لحد ما يحل تحل الذات به، وبعد كده يتحد، يعني اتحد. شوف بقى، ودي عبادة أكثر من ودي تعقيد أكثر من عقيدة اليهود النصارى، لأن طبعا النصارى عنده حل اليهود في إيه؟ في النسوء، عنده في إيه؟ في عيسى، لكن ده في كل ده في كل الإيه؟ في كل واحد من هؤلاء. نسأل الله العفو والعافية. وده السر إن يقول لك رفع عنه التكليف. ليه بقى؟ يقول لك ما خلاص على كده هيعبد نفسه، والعياذ بالله، ويستدلوا بايه؟ بطلة، بيقول اعبد ربك حتى ياتيك اليقين، يقول لك خلاص جاله اليقين كده انتهى. وده كلام في غايه البطلان، لان اليقين هو الموت، والمخاطب به النبي ظل يعبد ربه حتى اخر نفس صلى الله عليه وسلم، ويحس ويدعو صلوات ربي وسلامه عليه. ده كلام في غايه البطلان، نعوذ بالله، ده كلام في غايه البطلان، غايه الكفر. خدت بالك؟ نسأل الله السلامة والعافية. ولا شك أن النوع الثاني والثالث، ولا شك معه، إيه اللي أوقع الناس دي في كده؟ إنه خالف طريقة الأنبياء. يا أخي، أمامك طريقة الأنبياء واضحة في العبادة، أمامك منهج النبي صلى الله عليه وسلم. مشكلة خطيرة يا جماعة إنك تعارض الوحي بالذوق أو الوجد أو العقل. يعني يجي لك النص تقول لا يعقل، في حاجة اسمها لا يعقل، خلاص النص جاي يبقى جاي، تبقى تسمع وتطيع. مسألة مهمة جدا، خد. ولذلك ما من واحد تجده مصاب ببدعة إلا وتلاقيه يعترض على النصوص، يا إما بعقله يا إما بقلب الوجد على الصوفية. دي طريقة الصوفية، إن إيه؟ الوجد والذوق، وطريقة أهل الكلام الإيه؟ العقل، إنه يقدم على النقد، تجيب له النص والحديث ما يقولش خلاص سمعنا وأطعنا. لا لا يعقل كذا. يعقل كذا يا أخي الحديث ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تقول سمعنا وأطعنا فاشي فاشي بتعارض الوحي بالدماغ. ها ايه في علاقه بين منهج الصوفي وبين الكلام ومنهج المعتقد للكلام؟ في علاقه بين المعتقد الصوفي العلاقه ان كلاهما انحرف عن الوحي. كلاهما انحرف عن الايه؟ عن الوحي. وعلى فكره ديت ده اهل البدع تجد انهم جميعا يشتركون في تقديم الراي والهوى على الوحي. ولذلك تجد عندك المرجئه والخوارج زي ما الشيخ الاسلام بيقول خرج من اصل واحد. الاثنين طلعوا من ايه؟ نبت من اصل واحد. وده نبت من اصل. ولذلك حتى قال اهل الغلو والتفريط، مع ان دول اهل الغلو ودول اهل التفريط، الا انك لو ما ايه؟ الاصول متشابهه يقدمون الراي والهوى على على الشر. اه يشتركان في هذا. ولذلك تلاقيهم يعني في نهايه المطاف تجد كليهما يلتقيان. ممكن تلاقي واحد بتاع غلو خالص وملتقي مع واحد بتاع تفريط ومتفق معه. ليه؟ لان الاصل واحد عندهما، كلاهما قدم الراي والهوى على على الشر فيلتقيان في نهايه المطاف. انت بالك تسلم من هو ماذا؟ انك تلزم الوحي المنزل. هو الذي يعصمك، هو الذي يعصمك. مساله مهمه جدا. اتكلم في مساله مع بعض الناس وبقول له حديث سيدة عائشة اهو كذا وحديث سيدنا معاذ، يقول لك لا يعقل ان تفعل ان تقول عائشة كذا. طب ما الحديث اهوت. طب ما بنفس الكلام نقول بقى، نقول لا يعقل ان يقول الحواريون كذا لعيسى عليه السلام. حاجه اسمها لا يعقل؟ حديث. وشيخ الاسلام ابن تيميه بيقول اهوت كذا وكذا فيه، خدت بالك في الحديث. وحديث معاذ الامام الشوكاني بيقول وفيه هكذا اهو. يبقى دول بيتهموا الصحابه ولا كلام غريب جدا لا يعقل لا يتصور. حديث ورد والعلماء تلقوه بالقبول وشرعوه. يبقى لا يعقل. يعني يجيني واحد ده تقول لي لا يعقل ان الحواريين يقولوا انهم يكون قالوا لعيسى عليه السلام ما هي نفس المنطق. ده مشكله خطيره. ورد النص نستسلم. عود نفسك كده الاستسلام لنصوص الوحيين. اه في اشكاليه في الفهم، ارجع لفهم العلماء خلاص ما عندكش مشكله بقى. لكن تقول سمعنا واطعنا ثم تعمل ايه؟ ارجع لفهم العلماء، شوف العلماء فهموا النص ازاي بس وخلاص. لذلك اللي هو التحول ايه؟ ولا يسلم في ديني زي ما نيجي بعدين الا من سلم لله ورسوله. ثم يقول بعدها ولا يثبت الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام. شوف الكلام؟ ظهر التسليم والاستسلام. وحياته خلاص قلبك يبقى قلب سليم لما يخلو من الشبهة التي تعارض الخبر والشهوة التي تعارض الأمر. وده بقى مش دي قضية كبيرة. ما دي قضية النجاة والسلامة. مش لا أخبلك يوم لا ينفع إلا من أطلب قلب سليم. يبقى ما تفلحش وتنجو لما تأتي قلب إيه؟ سليم. يبقى ينبغي أن تكون هذه قضية حياتك، تجتهد في سلامة قلبك من الشهوات والشبهات. اجتهد حتى يسلم القلب من الشهوة والايه؟ والشبهة. الشهوة والشبهة. قد يجتمعان وقد تكون الشبهة دون الشهوة. ازاي يعني؟ ممكن تلاقي واحد عنده بدع خطيرة جدا خطيرة جدا زي الخوارج وعمال يتعبد ويبكي ويصلي، خدت بالك؟ ويأخذ نفسه. شوف اللي بيصلي ايه؟ يحقر احدكم صلاته الى صلاته وصيامه الى وقراءته الى. والخطاب ده موجه لمين؟ للصحابة. شوف لما الصحابة يحقر صلاته الى صلاته صيامه الى صيام، يعني تخيل تعبده عامل ازاي. حاجة عجيبة عمال يتعبد، ولكن والعياذ بالله كلاب النار كلاب جهنم. ليه؟ لأن البدعة أشر حاجة، كلاب جهنم والعياذ بالله، مع أن يشوف قيام وصلاة وصيام وتعبد وبكاء بكاء، ولكن والعياذ بالله. يعني كنت كان معي واحد في السجن من أهل البدع بيقبلك من الكف، كنت اشوفه وعمال بالقيام وعمال الدموع نازله تزرف، النقل مش فاهم حاجه تفتن بكده. ولذلك تجد دايما اللي عندهم انحرافات ومسائل فيها بدع ومخالفات تجده يركز على الجزئيه دي، وتجد الناس اللي يقتربوا بيه من هون قليل العلم، قليل العلم يقتربوا بمثل ايه؟ بمثل هذا. قالك ده كتير صوام قوام ده كذا. يا عم احنا عايزين سلامة المنهج وصوام قوام دي لنفسه، عبادته لنفسه. وقالك معايا ازاي؟ وبعدين اللي بس سلف قالوا لي علمونا حاجة، قال اقتصاد في سنة خيروا من اجتهاد في بدعة. انا يا عم عايز سلامة المنهج، انا عايز سلامتك، صحة ما انت عليه كتابا وسنة. دي اللي تب التانية بقى دي امر يخصك، دي عبادتك بينك وبين الله عز وجل بقى. خدت بالك انت ازاي؟ فشوف اهو، يعني شوف بقى انه اهو يعني شبهات، بس شوف ايه التعبد تقول ده. وقد يكون عنده مرض الشهوه دون الشبهه، يعني سليم المعتقد ولكن عنده بعض شهوات تقصير في الايه؟ في تحقيق الورع، تقصير في القوه العمليه، طبعا ده برضه عيب وخطا، لكن اقل حالا من الاول. ليه؟ لان دي مجرد ما يقبلك ما ينال مقصوده بتزول بخلاف البدعه. وزكت البدعه حب الى الشيطان من الايه؟ من المعصيه، لان البدعه تنتشر تملا الافاق. خدت بالك انت ازاي؟ وده اللي خلى العلماء يقول لك ايه؟ اهل السنه انقعدت بهم ايه؟ اعمالهم قامت بهم ايه؟ عقيدتهم. واهل البدع انقامت به اعمالهم قعدت بهم ايه؟ عقيدتهم. فساد المعتقد، ربنا عافينا واياك. ولذلك سلامتك، سلامة المعتقد وسلامة المنهج يا جماعة أمر في غاية الأهمية، وما بيوصلش سيره إلا صاحب المنهج السليم. سلامة منهج واستسلامك للوحي وانضباطك وإن ربنا يمن عليك بهذا، لكن طبعا لا يمنع من اجتهادك في الطاعة، وإنك تحرم الحرام وتقبلك وتأتي بالواجبات ما استطعت، والواجبات ما استطعت منها، وتجتنب ما حرم الله، وتجتهد في النوافل وتجتهد في الطاعة. تبذل المفوز الأمانة طبعا لما أقبلك بهذا، لكن بس على أردت أن أنبهك على أمر، وأنك لا تغتر بعبادة متعبد إذا كان بعيدا عن منهج الكتاب والإيه؟ والسنة. لا تغتر. وذكر عندهم حتى جلد شديد، يعني تجي الخوارج كان أمر عجيب جدا في موضوع القتال وفي سبيل ما يعتقدون، أمر عجيب. يعني المرة كانت تقول أحمل رأسا سئمت دهنه وغسلة ألا من فتن يحمل عني ثقلة. فيش واحد رايحني من دماغي دي عمالها كل شوية أصرح وأدهن، فيش واحد رايحني وطير دماغي في سبيل مبادئها. أحمل رأسا سئمت دهنه وغسلة ألا من فتن يحمل عني ثقلة. شوف تخيل حاجة عجيبة. وانت عندك انت عارفين البيت اللي بيقول لك اسد عليا وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافري، ده قيل في من؟ في الحجاج بن يوسف. كانت امرأة من الخوارج اسمها غزالة قاتلته بجيشها وفر الحجاج من امامها هاربا. شوف بقى الحجاج اللي كان معروف فر هاربا، زي ما هو كان الشعر ايه؟ اسد عليا وفي الحروب نعامة عمال يدبح فينا احنا. خدت بالك؟ يقول هلا برزت يوما الى غزالة في الوغى بل كان قلبك بين جناحي طائري. بتنشغل بيقول ايه؟ اسد علي وفي الحروب نعامته فتخاء تنفر من صفير الصافري. هلا برزت لغزاله الى غزاله في الوغى. قول يعني انت كنت عاملين احنا بس عملت موت في اهل السنه وقدام غزاله، بل كان قلبك بين جناحي طائري، يعني فررت وانت عايز تنفد بجلدك من قدامك خوفا. كانت امراه خطيره، ولا كلام ما ذكروا في التاريخ كلام غريب عنها. امرأة من خوارج. شوف الحجاج اللي كان يعني ايه؟ يقول أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها وإني لصاحبها. ها يعني شوف تخيل يعني قرابة 3000 من الصحابة والتابعين. شوف اللي عمل في عبد الله بن الزبير قتلهم الحجاج، ومع ذلك يفر من غزالة ويهرب من أمامها. فكان حاجة عجيبة عجيبة، لكن طبعا في منهج مبتدع مبتدع والعياذ بالله. ها ودي مسألة خطيرة. ابن طومر لما تقرأ في فتنته، ما أنا بنبهك عشان تشد حالك في منهج أهل السنة وتفهمه صح، لما تقرأ في فتنة ابن طومر اللي هو شال اللي دعا المهدية وقضى على دولة المرابطين. دولة المرابطين دول ايه؟ حد يعرف عن حاجة؟ دولة سنية كبيرة جهدت جهاد عظيم، اللي فيها يوسف بن تشافين اللي وقف وخبلك، ومعركة الزلاق وغيرها، وخبلك في الأندلس اللي استغاث بها للأندلس فذهب، وكادت تسقط الأندلس لولا أن سببه الله، وجاهد ووقف وحتصفه هكذا، عاش حياته كلها جهاد وبطولات، من كبار أبطال الإسلام الفاتح يوسف بن تشافين رحمه الله. دولة المرابطين كانت دولة سنية، دولة الموحدين دولة بدعية اللي بتاع ابن طومرت بقى، خدت بالك؟ فابن طومرت هذا كان أمره خطير جدا. ده عمل ايه؟ كان يمشي يأمر بالمعروف ويعمل حاجات معينة، الناس العوام بقت ايه؟ تنخدع بيه. قوال الحق بيعمل ويسوي، وزي كده دايما ايه؟ اي احنا من خبالك عنده بيدعى لك، ده بيعمل، ده له احوال، ده له مش احوال. احنا عم عايزين كلامه في الكتاب والسنه، احواله دي مع الله، دي بينه وبين الله، هو اللي بيتعبد يجي قدام الناس او يعمل احوال يعملها قدام الناس. ده معروف ان اللي من صفات اولياء الله انهم خبالك يتخفون بطاعاتهم. يعني ما يحبوش احد السلف لما قيل له ان الولي جاي لكم الحكايه وهيعمل عمل ايه؟ راح خارج وقعد يقف في الطرقات ديك، بص كده قالوا ده اللي انت كمان صرف وساب، وعلى عمال ياكل ويهبل في الطريق، ده تقولوا لي وعمالين تذكروا من احواله ليه؟ ماله من الناس وبص الناس. فمساله غريبه جدا، فانتبه، لان دي مشكله عندنا في العمل الاسلامي، مشكله الاغترار بالناس كده. نفسك ايه؟ هو نفس المشكله. هو ابن طومر احد العلماء قال للحاكم ساعتها، شوفوا نظره العلماء نظره بعيده والله، نظرة قائمة على البصيرة. لما شاف وضعه أحواله يرحمك الله، قال له، قال لي بقى اجعل له كبلا قبل أن تسمع له طبلا، وأنفق عليه كل يوم رغيفا قبل أن تنفق خزائن ملكك ولايتك. يعني الحق ده احبسوا، اكلوا كل يوم رغيف، مفيش اتباع قبل ما تنتشر بدعته وتسمع له طبل في البلاد وتنفخ خزائن ملكك وما تقدرش. ده كان ما خدش ولا ده وده يعمل ده، ما هو حته وفعلا قد كان لجا بقى في مكان ويعمل، والناس التف حوله وبدا يخترع حاجه تانية، والعوام والدهماء ما اسرع ان يعني يرتموا في احضان، زي مثلا لو واحد بيديهم درس وقعد يكلم شو قصص وحكايات وحاجات مصنوعه وحركات وتمثيل للناس، مشكله في امر الناس العامه، مشكله. وبدا يعمل حركات بقى اكتر من كده، يعمل ازاي؟ دعا المهديه بقى طور الامر، ويروح جايب واحد يحطه في القبر ويتفق معاه بقى، انا بس هنسالك انا مين، تقول انت المهدي وكذا وكذا، القبور بك تتكلم، ايه بقى قبر مقفول، وهو بعد ما يمشي يعمل بقى يردم على القبر يموت بالسر معاه، فيروح جامعين الناس ويقف يخاطب بقى، ايوه يقولوا كذا وكذا، الدنيا تيجي الناس تنصرف وناس معاه ضرب كفه الدماغ وهكذا، لحد ما انتشرت واسقط دوله المرابطين، وحدث ما حدث من بلاء عظيم. فالمساله خطيره، انتبه. ايوه مساله خطيره جدا، سلامة المنهج، سلامة المعتقد، اتباع الكتاب. والبدع خطيرة، تبدأ صغيرة قد كده وتكبر، زي ما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني لك بدعة المرجئة بدأت بدعة صغيرة في وجه الخوارج، ثم أصبحت والعياذ بالله من أشر البدع. خلاص يعني نسيسة يهودية أدت إلى ترك العام وترك الطعام إلى آخره، مع أنها بدأت صغيرة ثم كبرت وغلظ شأنه. ماشي يا جماعة؟ أنا بس أركز عشان تنتبهوا إن موضوع سلامة المنهج دي وسلامة اتباع النصوص والأحيان وتأصيل المسائل أمر غاية الأهمية. ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمل إلى غالب الصوفية، وهو ضرب خطر يفضي إلى الاتحاد زي ما قلت لك. يفضي إلى إيه؟ تعتبر حلو الاتحاد، وفي النهاية والعياذ بالله خلاص يقول لك بقى رفع عنه التكليف هيعبد نفسه، والرب عبد العبد ولا رب. خد بالك ليت شعري من المكلف، العياذ بالله العياذ بالله أشعارهم الكفرية، من المكلف خلاص الرب والعياذ بالله العياذ بالله. غشي انظر الى ما انشده شيخ الاسلام ابو اسماعيل الانصاري رحمه الله اللي هو الهروي، حيث يقول: ما وحد الواحد من واحد اذ كل من وحده جاحد. توحيد من ينطق عن نعته عاريه ابطلها الواحد. ماشي كلام توحيده اياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد، كلام في غايه الخطوره. وشوف بقى شيخ يقول لك شيخ الاسلام ده رد على جماعه بتوع التجريح، مفيش اصرح من كده بقى. يعني مفيش اصرح من كده، كلام في غايه الخطوره. خد بالك، ومع ذلك يقول لك شيخ الاسلام، ويعني نرد الكلام ويبطله. والامام ابن القيم يجي في بعض المواطن في مدارج السالكين، الكلام ده بنقول مدارج السالكين ماشي، يجي في بعض المواطن يقول له: لا يا شيخ الاسلام، انت حبيب انه لنفوسنا ولكن الحق احب الينا. ما قالوش بقى انت كده خلاص، والناس ما قالتش كده. ابن القيم بقى اثنى على ايه؟ على اللي عنده بدعه ويبقى كده مبتدع، او نقل من اللي عنده بدعه يبقى كده. عشان تعرف خد بالك، ردود صريحه واضحه ماشي. طيب مع ان فيها مع ان كلام عدم خبالك ايه، مع ان الاخطاء عنده ايه، هو مفيش اخطاء، يا بعض النقاط هو ملتبس عنده هو المخطئ فيها، سواء في قضيه الحكميه او جنس العمل خبالك. لكن هي مساله غريبه، يعني تقرا في كتاب تعرض العقل والنقد لابن تيميه نقل عن ناس كتير اشاعره وحاجات ومثلا كذا، ودي فيما اصابه فيه يعني، او فيما يرد به على ناس غيره. ما حدش قال بقى انه نقل عن مغيبه كده، لا ده كلام باطل عبر تاريخ الاسلام، هذا كلام باطل. دي موازين جديده ما انزل الله بها من السلطان، طلعوا علينا بها. بيقول لك لا ده فلان ده نقل عن سيد قطب مبتدع يا اخي. طب ما الشيخ الالباني رحمه الله ناقل عنه في كتابين، كتاب حديث الالحاد وفي كتاب مختصر العلوم، خدت بالك؟ والشيخ ابن باز نقل عن الشيخ الغزالي في كتاب نقد القوميه العربيه، والشيخ ابن مقبل نقل عن اقبالك يوسف اسمه ايه ده؟ اشعل، خدت بالك؟ في كتاب مخرج ردود التعريف حديث الساح وغيره وغيره. حاجه غريبه جدا، مين قال الكلام ده؟ موازين غريبه، فانتبه. فالكلام ده كلام خطير جدا، يعني الكلام ده في غايه الايه؟ في غايه الخطوره. ان ما واحد واخد بالك الايه؟ الواحد من واحد اذ كل من وحده جاحد يا الرسل، يعني الكلام ده خطير جدا. مين اللي كتب؟ مين اللي بعدي؟ انت؟ يعني تقصد تعليق بايه؟ مش فاهم. انت اللي كتبه؟ اذ كل من وحده جاحد، توحيد من ينطق عن نعته عاريه ابطلها الايه؟ الواحد. توحيده اياه توحيده، ده كلام طبعا خطير جدا، لان اذا كان وحده الله عز وجل اخبلك يعني ايه؟ زي ما وحده من اخبلك من واحد، وحده شهد الله له الملائكه والعلم القيم بالقسط، وحده الملائكه، الملائكه واهل العلم يوحدونه، والانبياء والرسل واتباعهم يوحدونه، وكل هؤلاء يوحدوه ولم يشركوا به شيئا، وكل ذا وحدوه التوحيد الذي يحبه الله وامر به عباده، وما وحده غيره. ده كلام خطير، توحيد كل من وحده جاحد. كلام ليه؟ ما احنا قلنا توحيد العام، الكلام الخطير جعل توحيد الرسل لتوحيد الايه؟ العام. فده مش توحيد، وده كلام في غايه الخطوره. والله كلام في غايه الايه يعني الخطوره. ولا ادري بقى الناس اللي بتقول لك بامكانيه العلم، خدت بالك ان كل واحد عنده امكانيه علم يبقى خلاص ملوش عذر؟ يعني احنا كتير بيقول لك ايه ما هنخليش ربنا يعافينا، او كلام في غايه الخطوره. يعني شوف الابيات دي بقى، ما ينفي مفيش وحد، يعني كل اللي وحدوه ما حدش منهم وحد، وحد النبي صاحب الانبياء والرسل، خدت بالك كلام في غايه الخطوره. واذا كان قائله لم يرد به لكن ظاهر اللفظ، يعني ابن القيم رحمه الله، وشوف ده بقى من الانصاف، يقول لك ولم يرد به الاتحاد، ولم يقول لكن ايه ذكر لفظا مجملا محتملا اخبالك ايه جذبه به الاتحادي اليه، واقسم بالله جهد ايماني انه معه ولو سلك الالفاظ. ايه اللي خلاه وقع في الطام دي؟ لا يعقل انه كان الراجل يقصد هذا، لكن لازم الالفاظ او معنى الالفاظ يودي في الناس الله السلامه والعافيه، لكن من باب حسن الظن بالايه بالعلماء وبالقائل جعله يدفع عنه انه لا يقصد هذا المعنى، لا يقصد هذا المعنى الخطير. ماشي. طيب في نفس الوقت انت لا يقصد به، ايه السبب؟ اللفظ المجمل، لان مشكله المشاكل اتباع الالفاظ المجمله، الفاظ الايه المساله خطيره جدا، لازم في حرص انك انت على ايه خدت بالك انت ازاي اللفظ المجمل تنظر فيه. طريقه اهل السنه مع الالفاظ المجمله اننا ننظر فيها ونشوف وضع موقفها، ايه المعاني اللي تحتملها قبل ما تثبت او تنفي. في اللفظ المجمل تنظر بالمقصود، ان كان بالمقصود حق ماشي، مقصود باطل لا ما ينفعش. دي مساله مهمه جدا، انك انت لا ترد اللفظ المجمل ابتداء ولا تقبله مجمل على عواهنه، لا بل تنظر في تفصيل هذا ماشي، وتحاول تحرر الايه الكلام. ولو سلك الالفاظ الشرعيه التي لا اجمال فيها كان احق، مع ان المعنى الذي حام حوله، مع ان المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه ودعا الناس اليه وبينه، فان على الرسول البلاغ المبين، فاين قال الرسول هذا توحيد العامه وهذا توحيد الخاصه وهذا الخاصة اين؟ فلو انت لزمت الايه ما ورد به الشرع ووقفت عند حدود الكتاب والسنه لما وقعت في مثل هذه الايه المآزق والمزالق. ماشي يا جماعه؟ لان الكلام اللي ما فيش ايه اشاره الى هذا، بل اعلى درجات التوحيد توحيد الانبياء والرسل القائم على افراد الرب بالايه بالعباده. طيب نكتفي بهذا القدر.